أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى

أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها أفلم ينظروا إلى السماء والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها كل زوج بهير تبصرة وذكرى لكل عبد منيب فلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنينا وما لها من فروج وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا نَادِجِ دَنَاتٍ وَقَبَّ الْخَصِيب وَالنَّخْلَ بَاسِقَات لها طلع نضيد رزقا للعباد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وقب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وقب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد الله

وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب خلوقا بسلام ادخلوها بسلام ادخلوها بسلام ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاء وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي ادخلوها بسلام ادخلوها بسلام ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاء ادخلوها بسلام صدق الله ادخلوها بسلام صدق الله العظيم.